إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهينا من تفسير سورة المزمل، السورة التي تليها في ترتيب المصحف هي سورة المدثر، فنشرع في القراءة فيما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من تفسير لآياتها. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة المدثر وهي مكية. نعم، قال: تفسير سورة المدثر، هذا هو اسمها، تسمى بسورة المدثر، وهذه التسمية هي بالنظر إلى ما ذكر في أولها النداء: يا أيها المدثر، وهي الحال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الملك كما سنعرف إن شاء الله في الحديث، وقال: دثروني دثروني، قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر. فسميت هذه السورة بسورة المدثر. المدثر أصلها المتدثر، أصلها المتدثر المتدثر، ثم أدغمت التاء في الدال لتجانسهما، فقال سبحانه: المدثر. والمدثر والمزمل التي مضت معنا في السورة السابقة هما بنفس المعنى، المتلفف ولا المتغطي، الذي يتلفف بالشيء يقال له مزمل، ويقال له مدثر أو متدثر أو متزمل أو مشتمل أو متلفف، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. فإذا هذه السورة تسمى بسورة المدثر، وهذه التسمية هي المعروفة بها في المصاحف وفي كتب التفسير. وقوله هنا رحمه الله: وهي مكية، فهي من جملة السور المكية. وقد نقل ابن عطية الأندلسي والقرطبي رحمهم الله تبارك وتعالى الإجماع على أن سورة المدثر أنها سورة مكية، نقلوا الاتفاق. حتى السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها من جملة السور المكية التي بعض آياتها مدني، لم يذكرها، وإنما هي من جملة السور المكية بجميع آياتها، ولهذا قلت نقل ابن عطية وكذا القرطبي رحمهم الله الإجماع على أن سورة المدثر سورة مكية، كما قال ابن كثير رحمه الله هنا في قوله: وهي مكية. وما يتعلق بترتيب هذه السور مع سور القرآن، فكما علمتم ترتيب سور القرآن على قسمين: ترتيب المصحف وترتيب النزول. وأما ترتيب المصحف فإن سورة المزمل، فإن سورة المدثر تلي سورة المزمل، وهي قبل سورة يوم القيامة، هذا في ترتيب المصحف، قبلها سورة المزمل وبعدها سورة القيامة. وأما ما يتعلق بترتيب النزول فإن سورة المدثر هي من أوائل ما نزل كما سنعرف في المبحث الذي سيذكره ابن كثير رحمه الله. والصحيح في ترتيبها أنها هي السورة الثانية التي نزلت بعد مطلع سورة اقرأ، فأول ما نزل على الإطلاق هو الآية الخمس الأولى من سورة العلق، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر، فإذا في ترتيب النزول هي الثانية في الأصح، ثم بعدها إما المزمل أو سورة القلم. الثانية هي المدثر، الثالثة إما المزمل، والرابعة سورة القلم، أو الثالثة هي القلم والرابعة هي سورة المزمل، وهذا كنت بينته أيضا في مطلع تفسير سورة المزمل. وأما ما يتعلق بمبحث فواتح السور فإن سورة المدثر مفتتحة بالنداء، مفتتحة بالنداء، والسور المفتتحة بالنداء هي عشر سور، خمس فيها النداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ويا أيها النبي في الأحزاب والطلاق والتحريم، هاته خمس. وسورتان أو ثلاث سور بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، سورة المائدة والممتحنة والحجرات. وسورتان وهذه تتم العشر هي في قوله جل وعلا: يا أيها الناس في سورة الحج والنساء. فهذه مجمل السور العشر التي افتتحت بالنداء، ومنها سورة المدثر. قال رحمه الله: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. قال رحمه الله: ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، هنا يشير رحمه الله إلى مسألة معروفة في علوم القرآن، وهي مسألة أول ما نزل من القرآن. والعلماء رحمهم الله من عنايتهم بكلام الرحمن، من عناية بالقرآن، اعتناؤهم بمباحث كثيرة متعلقة بالقرآن. ومن المباحث التي ذكرها العلماء رحمهم الله خاصة فيما صنف في علوم القرآن مبحث أول ما نزل من القرآن. وهذا كما ذكرت يدل على عناية العلماء بالقرآن، عندهم مبحث أول ما نزل، آخر ما نزل على الإطلاق، يعني أول ما نزل على الإطلاق، آخر ما نزل على الإطلاق من القرآن، مبحث ما نزل في الليل، ما نزل في النهار، ما نزل في السفر، ما نزل في الحضر، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة، ما نزل عليه في الطائف. هكذا تجد مباحث يذكرون فيها عن آيات كثيرة أين نزلت وما متى نزلت من جهة الوقت، ليلا أو نهارا، هي مباحث يذكرونها في علوم القرآن. ومنها مبحث أول ما نزل، أول ما نزل، ويذكرون أول ما نزل على الإطلاق، أو أول ما نزل في أبواب، أول ما نزل على الإطلاق من القرآن، فيقولون في المسألة: ما أول ما نزل من القرآن، يعني أول ما نزل من القرآن، هذا على الإطلاق. وأما في أبواب مثلا تأتي إلى باب الربا، آيات في باب الربا في القرآن، فيقولون: ما هي أول آية نزلت في الربا؟ ما هي أول آية في الأطعمة؟ ما أول ما نزل في الأشربة؟ ما أول ما نزل في الخمر؟ وهكذا. هذه كلها مباحث تتعلق بالقرآن، مما يدل على عناية العلماء بكتاب الله عز وجل. ومنها ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله، وهي مسألة أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مطلقا. فقد ذكر هنا رحمه الله أن جابر بن عبد الله كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه قال جماهير أهل العلم، قال: فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطبعا معرفة أول ما نزل هذا لا يتعلق بالاجتهاد، هذا توقيفي، أول ما نزل توقيفي، يرجع فيه إلى ما نقله الصحابة أو التابعون. نعم، يبقى قضية الاجتهاد مثلا في الترجيح بين أقوال لو اختلفت، لكن الأصل في هذه المسألة في معرفة أول ما نزل أنها توقيفية، فينظر فيها إلى ما نقل، ينظر فيها إلى ما نقل في بيان أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كما سيأتي بيان ذلك هنالك. وروى البخاري عن قوله كما سيأتي بيان ذلك هنالك، يعني من الأدلة التي تدل على صحة قول الجمهور، وأن أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومما يدل على ذلك حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان بدء الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك الحديث الطويل الذي في الصحيحين ذكرت تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء إلى أن جاءه الملك مرة ثم قال له اقرأ، لما أخذه وغطاه فأرسله ثلاثا ثم في الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وكان هذا أول ما لقي الملك عليه الصلاة والسلام، وأوحي إليه بهاته الآيات الخمس الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الحديث يدل على أن أول شيء من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق هو مطلع سورة العلق، فهذا أقوى ما احتج به على أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هو مطلع سورة العلق. وقد جاء في أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والأثر قد رواه الحاكم والبيهقي، أنها قالت رضي الله تعالى عنها أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومثل هذا أيضا ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يوم كان يقرئهم القرآن ويجلسهم حلاقا يقرئهم القرآن، فإذا قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق يقول لهم هذا أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد بن جبر من التابعين أيضا كان يذكر ذلك. فإذا هذا الذي استدل به الجمهور على أن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق من كتاب الله عز وجل ومن كلامه هو مطلع سورة العلق. قال رحمه الله: وروى البخاري عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض. فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. نعم، هذا الحديث حديث جابر هو الذي استدل به على أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر. طبعا أنا قلت لكم مسألة هذه ليست مسألة اجتهاد، إنما مسألة توقيف ينظر فيها إلى النقول عن الصحابة. فأنت تنظر أن جابر يقول بأن أول ما نزل هو سورة المدثر، عائشة وأم موسى رضي الله تعالى عنهما يقولان بأن أول ما نزل هو سورة اقرأ. الاختلاف هنا ناتج على أن كل واحد يخبر بما حصل له من علم أم وصله من دليل، أو على حسب ما فهمه فجابر رضي الله تعالى عنه إذا كان يقول بأن أول ما أنزل هو سورة المدثر، قال رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث قال: وروى البخاري عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: لو يحيى إن من الناس يعني من يقول إن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، يعني سأله أي القرآن نزل قبله كما جاء في صحيح مسلم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لجابر بن عبد الله: أي القرآن نزل قبله، يعني أول ما نزل من القرآن. وهذا معنى قوله هنا: سألت جابرا عن ذلك. قال: وقلت له مثل ما قلت لي. يعني لما سأل جابر، جابر قال له: يا أيها المدثر. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: أو اقرأ كما قال هنا يحيى لأبي سلمة: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاورت بحراء يوم كان يذهب إلى حراء يتحنث ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني. نوديت لما نزل من حراء، قال نوديت، من ناداه؟ ناداه الملك، ناداه جبريل عليه السلام. هذا قوله: نوديت، أي ناداه جبريل عليه السلام. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. رفعت رأسي إلى السماء، إلى السماء، نظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فإذا بجبريل عليه السلام جالس على عرش بين السماء والأرض. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام جالسا وقاعدا على عرش بين السماء والأرض. وهذا معنى قولي هنا: فنظرت إلى السماء فرأيت شيئا. ماذا رأى؟ رأى جبريل عليه السلام جالسا على عرش بين السماء والأرض. قال: فأتيت خديجة، ولما رآه عليه الصلاة والسلام أخذته رجفة شديدة، خاف وأخذته رجفة شديدة عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: دثروني، وهذه مثل قوله زملوني، المراد لفوني في ثياب، لأجل أن يسكن روعه ويذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط، قال عليه الصلاة والسلام: وصب علي ماء باردا. وهذا في أن الإنسان الفزع الذي يأتي فزعا خائفا يرتجف يصب عليه الماء البارد، وإذا صب عليه الماء فإنه يسكن فزعه، إذا صب عليه الماء يسكن فزعه ويذهب عنه الفزع. فلهذا قال: دثروني، وقال عليه الصلاة والسلام: صبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: هكذا ساقه من هذا الوجه. طيب، أنت تنظر للحديث، جابر يسأل عن أول ما نزل، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام أن أول ما أنزل عليه ماذا؟ يا أيها المدثر، أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. فهو أخبر عما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الملك، ثم قال ذهب إلى أهلي يقول: دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. قال رحمه الله ورواه مسلم عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوت من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه، جثثت يعني فزعت ورعبت منه، جثثت، وأيضا تضبط جئثت، جئثت، وهما بمعنى واحد، جثثت أو جئثت بمعنى واحد، بمعنى فزعت. قال: فجثثت منه يعني فزعت ورعبت منه. قال: حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني. في الحديث السابق قال: دثروني دثروني، وهنا قال: زملوني زملوني. وكما ذكرت لكم هما بمعنى واحد، زملوني ولا دثروني، المتزمل والمتدثر والمتلفف والمشتمل بالشيء من الثياب كلها تي بمعنى واحد. قال فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. فإذا هذا الحديث هو الذي استدل به من قال إن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سورة المدثر. وجه الاستدلال ماذا؟ وجه الاستدلال أن جابر رضي الله تعالى عنه سئل عن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زاد الأمر تأكيدا لما قيل له إن الناس يقولون إن أول ما أنزل على رسول الله اقرأ، فحدث بهذا الحديث ليبين بأن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر، وسيأتي الجمع بين هذا وبين ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال رحمه الله فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، كما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. أخرجاه. نعم، هذا كلام ابن كثير رحمه الله في بيان وجه الجمع بين هذا الذي في ظاهر حديث جابر وأن أول ما أنزل هي سورة المدثر، وبين حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة إقرأ أو مطلع سورة إقرأ. طيب كيف جمع ابن كثير؟ ابن كثير قال الجمع بينهما أن تحمل الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه على أولية مخصوصة وليس أولية مطلقة، هذا وجه الجمع. عائشة تقول أول ما أنزل سورة إقرأ، وجابر بن عبد الله يقول أول ما أنزل هي سورة المدثر، فالجمع بينهما هذا إذا لم نقل نرجح قولا على قول. في الجمع بينهما كما ذكر ابن كثير أن تحمل الأولية على أولية مخصوصة وليس على أولية مطلقة، فأول ما أنزل بإطلاق هو مطلع سورة العلق، ولكن جابر يقول أول ما أنزل سورة المدثر. مما حمل على الأولية المخصوصة هنا في كلام ابن كثير رحمه الله قال ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، يعني جابر لما يقول أن أول ما أنزل هي سورة المدثر ليس المراد أول ما أنزل بإطلاق من القرآن، وإنما أول ما أنزل من القرآن بعد فترة الوحي، لأن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من منزلت عليه سورة إقرأ على مطلع سورة إقرأ في غار حراء ورجع، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد فتر عنه الوحي، ثم بعد ذلك جاءت هذه القصة في رؤيته لجبريل في السماء ونزول سورة المدثر. فإذا قالوا أول ما أنزل بعد فتور الوحي هي سورة المدثر، ويستدل لها بحديث جابر نفسه أن هذه الأولية أول ما أنزل بعد فتور الوحي وليس مطلقا، من وجهين هما في الحديث سأشير إليهما. قال وكما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أن في البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال يقول ثم فتر الوحي عني. فماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ثم فتر الوحي عني؟ الآن هذا الكلام لما ذكره صلى الله عليه وسلم لم تنزل سورة المدثر، بل بعد أن فتر ورأى جبريل ورجع قال دثروني أنزلت عليه أيها المدثر، وهو يقول فتر الوحي عني، معناه أن الوحي كان قد سبق، ولما جاء الوحي أولا أنزلت عليه سورة إقرأ، أنزلت عليه سورة إقرأ. هذا الوجه الأول لهذا الجمع الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوت من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على الكرسي. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء يوم أنزلت عليه إقرأ. هذا الوجه الأمر الثاني الذي يدل على ما ذكر ابن كثير رحمه الله، على أن قول جابر أن أول ما أنزل المدثر ليس بإطلاق، وإنما أولية مخصوصة، هو قال فيها بأنها أول ما أنزل بعد فتور الوحي. فهذا الشاهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أنه قد كان أن الملك كان قد جاءه في حراء، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قال فجثيت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر فأنذر الآيات. يعني إذا نظرنا إلى هذا الحديث من الجهتين اللتين ذكرت، الرسول يتكلم عما وقع له بعد فتور الوحي، هذا واحدة، هذه واحدة. ثانيا أخبر بأن الملك الذي جاءه بحراء رآه الآن، رآه في السماء لما سمع الصوت ونظر فإذا بجبريل قاعد على عرش بين السماء والأرض، فرجف رجفة شديدة وذهب إلى خديجة ويقول دثروني دثروني، فأنزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فإذا كيف نجمع بين قول عائشة أن أول ما أنزل سورة إقرأ وبين قول جابر إن أول ما أنزل سورة المدثر؟ من الوجهين من هذا الحديث الجمع بينهما كما قال ابن كثير أن الأولية التي ذكرها جابر ليست أولية مطلقة، وإنما هي أولية مخصوصة. الذي ظهر لابن كثير رحمه الله أن يقال أن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي، أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي يا أيها المدثر. طبعا هذا كلام ابن كثير رحمه الله، وإلا من أهل العلم يقول شيئا آخر في هذه الأولية، يعني نفس طريقة الجمع، قالوا بأن أولية التي ذكر جابر تحمل على أولية مخصوصة، فابن كثير يقول هذه الأولية المخصوصة هي أول ما أنزل بعد فتور الوحي. ومن أهل العلم من يقول أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ سورة إقرأ، وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة سورة المدثر، هذه أيضا أولية مخصوصة، فقالوا أول ما أنزل للرسالة فصار رسولا صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أمره بإعلام قومه مع تخويف وتهديد، فهذه التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم وصار بها رسولا عليه الصلاة والسلام. فهذا القول الثاني، قالوا نعم هي أولية مخصوصة ليست بإطلاق، فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة هي سورة المدثر، فهكذا حملوا الأولية التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أهل العلم من قال تحمل على أول سورة كمل نزولها قبل أن تكمل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأول سورة كمل نزولها هي لا يعني أنها نزلت كاملة، نزل مطلعها ثم بعد ذلك نزلت بقية سورة المدثر، فكملت سورة المدثر وكانت أول سورة كمل نزولها، هذا قبل أن تكمل سورة إقرأ، لأن إقرأ قلت لكم نزل من سورة العلق خمس آيات الأولى فقط، ثم بعد ذلك نزلت البقية بعد نزول سورة المدثر وإكمال نزول سورة المدثر. فقالوا نقول إن أول سورة أنزلت هي سورة المدثر، قالوا نحملها على هذا الوجه، وهي أول سورة كمل نزولها قبل أن تكمل سورة العلق سورة إقرأ. فهذه أيضا بيان لأولية مخصوصة. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأولية أول سورة نزلت هي سورة المدثر لسبب خاص، قالوا سورة إقرأ لم تنزل لسبب خاص، هو أول ما نبئ به صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه. وأما سورة المدثر فقالوا نزلت لسبب خاص. وشو السبب الخاص؟ لما رأى جبريل ورجف فؤاده وذهب إلى أهله وقال دثروني دثروني، فأنزلت عليه يا أيها المدثر، لأن يعني المدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف، الذي ذكر بوصف حاله أنه كان متدثرا، فقال الجل وعلا يا أيها المدثر. هذه أذن أولية ذكرها بعض أهل العلم، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أنه لا يخفى أن فيها بعد هذا الاحتمال. ومن أهل العلم من قال إن القول بأن أول سورة نزلت هي سورة المدثر، نعم هي أولية مخصوصة، قالوا هي أول سورة نزلت أنزلت فيها الأمر بالتبليغ، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فيه الأمر بالتبليغ قالوا هي سورة المدثر. فهكذا جمع أهل العلم بين حديث جابر الذي فهم منه بعض العلماء من أن أول ما أنزل على رسول الله هي سورة المدثر، وبين حديث عائشة الذي أشرت إليه في الصحيحين، وأن أول ما أنزل، بل في أثرها الصريح عند الحاكم والبيهقي، أن أول ما أنزل هي أقرأ باسم ربك الذي خلق. فحملوا الأولية المذكورة في سورة المدثر على أولية مخصوصة. لكن إذا طرح السؤال ما أول ما أنزل من القرآن بإطلاق، الجواب هو مطلع سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك إذا لم نقل بهذا الجمع نحتاج إلى ترجيح، نتعارض أثر عائشة مع حديث عائشة مع حديث جابر بن عبد الله، فنحتاج إلى ترجيح. فيقال إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إنما قال ذلك اجتهادا على وفق ما فهمه واستنبطه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم ما وقع له بعد فتور الوحي ورؤيته للملك. فلعل جابر فهم بأن أول ما أنزل يا أيها المدثر، وإلا هذا المذكور هنا في في في فيما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قد سبقه ما روته عائشة في بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم يوم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم جاءه جبريل وأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال رحمه الله: فقوله قم فأنذر، أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة وربك فكبر. نعم، قوله قم فأنذر يا أيها المدثر، قلنا هذا النداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقول ربنا يا أيها المدثر هذا بناء على الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام أنه كان متدثرا، فقال الله جل وعلا يا أيها، قال له يا أيها المدثر، ثم قال سبحانه وتعالى قال قم فأنذر، قم من مضجعك ولا قم من دثارك الذي تدثر به عليه الصلاة والسلام وغطي به وزمن به عليه الصلاة والسلام، قال له قم قم فأنذر، أمره بأن ينذر من؟ بأن ينذر قومه عليه الصلاة والسلام، بأن ينذر قومه. وبهذا صار صلى الله عليه وسلم رسولا، ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، ثم تفرق بين النبي وبين الرسول، فرق بين النبي وبين الرسول، كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي رسول، وكل رسول النبي. النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، والله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ويوحي لمن يشاء من عباده، والوحي الذي يوحيه ربنا جل وعلا إلى عباده إما وحي نبوة أو وحي رسالة، فمن عباده من أوحى إليهم وحي نبوة فصار نبيا، ومنهم من أوحى إليه بعد ذلك وحي رسالة فصار رسولا، فيكون رسولا نبيا كنبينا عليه الصلاة والسلام وأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول لما نزلت عليه اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت عليه المدثر التي أمر فيها بإنذار قومه وتحذيرهم وإعلامهم مع تهديد وتخويف بعذاب الله سبحانه وتعالى صار عليه الصلاة والسلام رسولا. وهذا معنى قول ابن كثير رحمه الله، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول. فقال له ربه جل وعلا قم فأنذر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بماذا؟ بعث بالنذارة، والرسل أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. وقوله قم فأنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة، والنذارة وهذا هو الصحيح في ضبطها بكسر النون النذارة، ولا يقال النذارة وإنما بكسر النون النذارة، كالبشارة، هي كالبشارة وزنا وتقابلها معنى، النذارة تقابل البشارة معنى، لكن من جهة الوزن النذارة كالبشارة، حتى تضبطها من جهة الوزن تتذكر البشارة، فهي النذارة والبشارة. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالنذارة، والنذارة هي إعلام، لكنها إعلام خاص، إعلام مقرون بتهديد وتخويف، هذا هو، هذه النذارة. ليس كل إعلام يقال له نذارة، الإعلام الذي يكون مقرونا بتخويف أو بتهديد هذا الذي يقول له نذارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من قوله جل وعلا قم فأنذر، فيه أن ربه جل وعلا قد بعثه بالنذارة، ينذر قومه ويعلمهم ويخوفهم عذاب الله سبحانه وتعالى إنهم استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة يدعو قومه إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا أول ما أمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه، فخرج صلى الله عليه وسلم يحذرهم عذاب الله جل وعلا إن استمروا على ما هم عليه بالشرك، يدعوهم إلى أن يوحدوا الله وحده لا شريك له، وأن يعبده وحده لا شريك له، وأن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، ويتركوا ما كانوا يعبدونه من دون الله جل وعلا من الآلهة الباطلة. فأمره الله بأن ينذر قومه وأن يعلمهم مع تخويف وتهديد إنهم استمروا على الشرك وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله وربك فكبر أي عظم، وقوله وثيابك فطهر. قوله وربك فكبر أي عظم، أي أن التكبير هو التعظيم، التكبير هو التعظيم، وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما، عظمه تعظيما كما قال القرطبي رحمه الله وغيره. فالتكبير هو التعظيم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن موارد التكبير خمس، ثم فصلها، قال رحمه الله الأول قال ربوبيته، ربوبية الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. الثاني قال ابن القيم ألوهيته، فهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في إلهيته وعبادته سبحانه وتعالى. والثالث قال في أسمائه وصفاته، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يعني أكبر من ذوي الأسماء والصفات. والرابع قال في قضائه وقدره، فهو أكبر سبحانه وتعالى في قضائه وقدره الكوني. والخامس، المولد الخامس، قال رحمه الله في شرعه وأمره، أي هو سبحانه وتعالى قال أكبر فيما أمر به ونهى عنه، وهو أكبر من كل ما يشرعه الخلق أو يشرعه الناس. فهذا في الخامس أنه سبحانه وتعالى أكبر في أمره ونهيه وفي تشريعه سبحانه وتعالى، وهو أكبر قال مما يشرعه العباد ويأمرون به وينهون عنه. وإذا تأمل الإنسان في هذا المعاني التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في موارد التكبير، أن هذا التكبير والتعظيم في ربوبية الله وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي قضائه وقدره وفي أمره ونهيه سبحانه وتعالى وتشريعه، فيمكن أن يجمل بأن قوله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وربك فكبر، أن يقال المراد به التعظيم أن يعظمه بتوحيد الله عز وجل. ولهذا في ثلاثة الأصول لما ذكر هذه الآية دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر، وعند قوله جل وعلا وربك فكبر، فسرها بقوله عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد إفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي التشريع الذي يدخل في ربوبيته ويدخل في إلهيته، هذا باعتبار وهذا باعتبار. ويدخل الأمر الخامس والمورد الخامس ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، هو تكبيره جل وعلا في قضائه وقدره سبحانه وتعالى، فأجملها بهذه الكلمة عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله وثيابك فطهر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر، قال في كلام العرب نقي الثياب. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر، قال من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد وثيابك فطهر، قال نفسك ليس ثيابه. وفي رواية عنه وثيابك فطهر عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين. وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر يعني لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه. نعم، هنا قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، هذا الكلام الذي ذكر ابن كثير فيما نقله هنا عما في الصحابة والتابعين في تفسير الثياب بما فسرت الثياب، وهو أشار هنا إلى أقوال. قال في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين أتاه رجل فسأله عن هذه الآية، قال لا تلبس على معصية ولا على غدرة، لا تلبس على معصية ولا على غدرة، هذا في من فسر الثياب بالقلب أو فسر الثياب بالجسم، فقالوا في تأويلها في تأويلها وثيابك فطهر طهرها من المعاصي، يعني طهر قلبك من المعاصي، ولا طهر نفسك من المعاصي أو جسمك من فعل المعاصي، أو قل نفسك قلبك أو نفسك من المعاصي. والتأويل الثاني بالغدر، أن يطهر قلبه وأن يطهر نفسه من الغدر، أن يطهر نفسه وقلبه من الغدر. ولهذا ابن عباس ذكر الأمرين فقال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، يعني هذه الملابس التي تلبسها إما لإرادة التي تلبسها على على على جسمك، وهذا سيأتي في الأخير، أو المراد بالثياب القلب، أو المراد بها النفس، أو المراد بها الجسم، فكل هذا يراد منها الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن الغدر، عن المعاصي وعن الغدر، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر كلام مجاهد رحمه الله، قال وثيابك فطهر، قال نفسك، فسر الثياب بالنفس، وأيضا النفس تطهر من المعاصي وتطهر من الغدر كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر قولا آخر قال وثيابك فطهر عملك فأصلح، قال وكذا قال أبو رزين. وذكر هذه الرواية الثانية عن مجاهد أنه فسرها بالنفس، ثياب بالنفس، وفسر الثياب بالعمل، فيكون قوله سبحانه وتعالى إذا فسرنا الثياب بالعمل وثيابك فطهر أي عملك فأصلح، هذا تفسير آخر. ثم ذكر قولا آخر الذي ذكره عن أو ذكره في آخر كلامه حين قال وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، مع طهارة القلب هذا أيضا تفسير بعضهم فسر الثياب بالقلب. وابو عبد الله القرطبي رحمه الله في التفسير حين ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله جل وعلا وثيابك فطهر ذكر ثمانية أقوال. القول الأول قال المراد العمل كما ذكره هنا عن أبي رزين، ورواية أخرى عن مجاهد وثيابك فطهر قالوا الثياب هي العمل أي عملك فأصلح. الثاني قال القلب، فسروا الثياب بالقلب وثيابك فطهر، وتطهير القلب بالابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن المعاصي. والثالث قال النفس، وهذا أيضا فيه تطهير النفس بالابتعاد عن المعاصي. قال والرابع الجسم. قال والخامس الأهل، وثيابك فطهر قال الثياب تطلق على الأهل كما قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فقال الثياب تطلق على الأهل، فيكون المراد به وثيابك فطهر أي أهلك فطهر، وذلك بنصحهم ووعظهم وتذكيرهم وتحذيرهم وغير ذلك. فكون إنسان يحرص على وعظ أهله وتأديبهم فهذا من تطهيرهم. قال وثيابك فطهر، فبعضهم فسر الثياب بالأهل. والقول السادس الخلق، فسر الثياب بالخلق. والسابع فسرت بالدين. والثامن فسرت بالثياب الملبوسات كما ذكروا في آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله. هذا القول الثامن، فسرت الثياب بالثياب حقيقة، الملبوسات الثياب التي تلبس. قال وثيابك فطاهر، إذا حملناها على الثياب التي تلبس فأنت مأمور بتطهير هذه الثياب من النجاسات ومن القذر. وقالوا يدخل فيه هذا أن ينزه الإنسان ثيابه من أن يجرجرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يكون ثوبه إلى كعبيه ولا يجعل ثوبه تحت كعبيه، فهذا من تطهير الثياب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. احنا في باب التفسير عندنا قاعدة يذكرها العلماء في أصول التفسير، وهي أنه إذا وردت معاني للآية وتلك المعاني لا تتعارض، تجد قولا لبعض العلم فسر الآية بتفسير بمعنى وآخر فسرها بمعنى وآخر فسرها بمعنى، ثم تنظر إلى هاته المعاني لا تجدها متعارضة، والتفسيرات التي ذكرت الآية لا تجدها متعارضة. فقالوا إذا لم تكن متعارضة مما يحتاج الأمر إلى ترجيح، قالوا فالآية تشمل الجميع، كل معاني تدخل في هذه الآية. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هنا قال وقد تشمل الآية جميع ذلك، قد تشمل جميع ذلك، وكان وذكر ما يتعلق بتأويل ابن عباس تطهيرها من الغدر ومن المعاصي، وذكر تفسير من فسرها بالعمل وتفسير من فسرها بالنفس، وزاد ذكر تفسير القلب لما قال وتشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، وقبلها ذكر ما يتعلق بتفسيرها بالثياب الملبوسات التي تطهر أيضا. قال والآية، قال وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه. وهذا ما ذكره أيضا أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، أن الآية تشمل جميع هذه المعاني، هي أقوى ثمانية كما قلت لكم ذكرها أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التفسير، والآية تشمل جميع تلك المعاني. قال رحمه الله وقوله والرجز فهجر. قال ابن عباس والرجز وهو الأصنام فهجر، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة إنها الأوثان، وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهجر أي اترك المعصية. وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم، قوله سبحانه وتعالى والرجز فهجر، وتقرأ أيضا عند أكثر القراء بالكسر والرجز فهجر عند أكثر القراء، وعند حفص تقرأ كما هي مضبوطة هنا عندنا والرجز فهجر، قال والرجز فهجر، قال ابن عباس والرجز وهو الأصنام فهجر، قال وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة إنها الأوثان، وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهجر اترك المعصية. يعني هنا ذكر تفسيرين، الرجز هي الأصنام والأوثان، وطبعا عبادتها والتقرب إليها هذه معصية، هذه معصية. وذكر التفسير الثاني وهو قول الضحاك وإبراهيم النخعي، قال اترك المعصية. ولهذا من أهل العلم كما صلى ابن السعدي رحمه الله في تفسيره حمل الرجز على أعمال الشر كلها، على أعمال الشر كلها، المعاصي وأعمال الشر كلها تدخل في معنى الرجز والرجز. ومن ذلك ما فسره ابن عباس وغيره بالأصنام التي هي الشرك، فإن أعظم الشر ما هو الشرك بالله سبحانه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى التفسيرين، سواء قلنا الأول ترك الأوثان وترك الأصنام، الرجز فهجر بأن يتركها، أو المعصية، أو أن المراد بالرجز هو أعمال الشر كلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرها والابتعاد عنها والرجز فهجر، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متلبسا بها فنهي عنها، لا يعني لما قال له ربه جل وعلا والرجز فهجر، والرجز فهجر، سواء فسرناها بالأوثان ولا بالمعصية ولا بالشر كله بأعمال الشر كلها، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع فيها، كان واقعا فيها ثم ربه جل وعلا أمره أن يهجرها. وهذا معنى كلام ابن كثير رحمه الله لما قال وعلى كل تقدير، يعني ممن نفسر به هذه الآية، قال فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، لا يلزم، إذا قلنا الرجز هي الأصنام، لا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبدها وكان يتقرب إليها فأمره الله أن يهجرها. وإذا فسرناها بالمعاصي، إذا فسرناها بأعمال الشر، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعا في شيء منها فأمره الله عز وجل أن يهجرها. هذا معنى قوله هنا رحمه الله وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، يعني كما ذكر أيضا في قوله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لما قال الله للنبي يا أيها النبي اتق الله، هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي ربه فأمره الله بأن يتقيه؟ لا، هو أعظم من اتقى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أمر بشيء قد حصله يحمل على الدعوة إلى الثبات عليه، يا أيها النبي اتق الله يثبت على التقوى، هذا كما قال الله عز وجل في ندائه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نداهم مؤمنون، قال يا أيها الذين آمنوا بماذا أمرهم؟ أمرهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني يثبتوا على هذا الإيمان. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه قول الله للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متقي لربه جل وعلا فأمره بأن يتقيه. ومثله في الآية الأخرى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لما قال لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين، هل كان هارون متبعا لسبيل المفسدين؟ لا، لم يكن متبعا لسبيل المفسدين، ولم يتلبس بسبيل المفسدين حتى ينهاه موسى عن ذلك. فإذا الشاهد بأي شيء فسرنا قوله جل وعلا والرجز فهجر، الأصنام ولا الأوثان ولا هي المعاصي أو هي أعمال الشر كلها، أعمال الشر كلها، بأي شيء فسر لا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعا في شيء منها فأمره الله بهجرها، فقال له سبحانه وتعالى والرجز فهجر. وإذا فسرت بالمعاصي وأعمال الشر كلها فأعظم عمل، أعظم أعمال الشر وأعظم المعاصي هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتم على الإنسان أن يحرص على ترك المعاصي والذنوب وأعمال الشر كلها، ويتأكد الابتعاد عن أعظمها الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن توحيدنا لله عز وجل وشهادتنا أنه لا إله إلا الله لا يتحقق لنا ولا يستقيم لنا إلا بذلك، لا يستقيم لنا إلا بأن نتبرأ من الشرك وأهله ومن المعبودات الباطلة، الأصنام والأوثان وبكل ما يعبده الناس من هو من المعبودات الباطلة. فيتبرأ الإنسان من الأصنام ويتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، فهذا الذي الذي يستقيم به توحيد العبد ويستقيم له قوله أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى، التي عروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، التي لا إله إلا الله. فمتى يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وكفرانه بالطاغوت أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل ويتبرأ منه ويتبرأ من أهله الذين هم المشركون. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا تمن تستكثر. قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهم. وقال الحسن: نعم، عند تفسير قوله سبحانه وتعالى قال ولا تمنن تستكثر، هنا ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا في تفسير قوله جل وعلا ولا تمنن تستكثر. الأول هذا الذي سمعتم وقول ابن عباس، وقال بأنه قول مجاهد وعكرمة، قال لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. لا تعطي العطية لأن تعطي أحدا شيئا، تعطي أحدا شيئا وأنت تلتمس منه أن يكافئك بأفضل وأكثر منه، هذا المراد بقوله هنا رحمه الله لا رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا تعطي العطية تلتمس أكثرها، لا تعطي أحدا شيئا وأنت تطلب أن يكافئك بأفضل منه أو بأكثر منه. هذا قول في تفسير قوله جل وعلا ولا تمنن تستكثر. نعم. قال: وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. نعم، هذا القول الثاني، قول حسن، وقال بأنه اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وقوله لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، تمنن على ربك بعملك تستكثره. ولا شك أن مثل هذا كون إنسان يمن بعمله على ربه ويستكثر عمله، هذا يقعده عن زيادة العمل، فيرى أنه قد تعبد الله بعبادات وعمل أعمالا صالحة كثيرة، يستكثره ينظر بأنها كثيرة، وفعلت وصليت وصمت وتصدقت، ويرى بأنه قد فعل من العبادات الشيء الكثير. مثل هذا يقعده عن الزيادة ويقعده عن المسارعة والمسابقة وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال رحمه الله: وقال خصيف عن مجاهد في قوله ولا تمن تستكثر، قال لا تضعف أن تستكثر من الخير. قال تمن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد: قال ولا تمن تستكثر، هذا القول الثالث، قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تضعف أن تستكثر من الخير وأن تزيد من الخير. وطبعا الإنسان متى يضعف يا إخوة؟ إذا يضعف عن الاستكثار من الخير، إذا جعل نصب عينيه العمل الذي عمله وينظر أنه قد فعل أعمالا وعظمها في عينه، فهذا يدعوه إلى أنه لا يستكثر ولا يزيد، قال أنه فعلت مثل ما شرت آنفا. فإذا عظم العمل في عينه الذي فعله فإنه يقعد عن الزيادة ويضعف عن الزيادة. فقال لا تمنن تستكثر على هذا القول الثالث، قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، وهذا بناء على قوله تمنن في كلام العرب قال تضعف، تمنن في كلام العرب قال تأتي بمعنى تضعف، فلذا قال لا تمنن تستكثر أن تضعف عن الاستكثار من الخير. والذي يقعد الإنسان عن الاستكثار من الخير أن يعظم ما فعل وما عمل، ولهذا الإنسان يا أخوة يجتهد في الأعمال الصالحة، ويجتهد في العمل الصالح بأن يكون خالصا لله وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صالحا، وإلا ما كان صالحا، إذا لم يكن على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا يكون صالحا، وإذا لم تخلص فيه لله عز وجل عمل عملته ترائي به الناس ولا تطلب مدح الناس وثناء الناس، هذا ليس عملا صالحا. أما إن جهدت نفسك على أن تسير على طريق محمد عليه الصلاة والسلام فيما بينه من العبادات التي تقرب إلى الله وجعلت ذلك لله عز وجل فهذا عمل صالح. طيب الآن هذا العمل الصالح تجعله نصب عينيك وتعظمه وتقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا؟ لا، صليت، صمت، قرأت القرآن، تصدقت، فعلتها، ما فعلت من عمل الصالح اجعلها وراء ظهرك وانسها. والذي يكون نصب عينيك أن تسأل ربك جل وعلا القبول والتوفيق، القبول لما مضى وأن يوفقك للثبات على هذا الطريق والاستكثار من الأعمال الصالحة. أما كون الإنسان يكبر عمله في عينه فهذا يجعله يضعف عن الاستكثار من الخير. والإنسان يحرص على المسارعة والمسابقة وكثرة أعمال الصالحة، لأن العمر قصير، أعمار الإنسان قصيرة، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، ولذلك فإنه يحرص على أن يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة، وما عمله من عمل صالح يسأل ربه القبول، لأن الله جل وعلا أعلم بمن يتقبل وما يتقبل من عباده سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص على أن يدعو ربه أن يتقبل منه عمله وأن يوفقه للمزيد، وهذا من الحرص على الخير وإعمار الأوقات بعبادة الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه 4 أقوال، والأظهر القول الأول والله أعلم. نعم، القول الرابع قال قول ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس، وبعضهم قال لا تمنن بالنبوة والقرآن، لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس. قال: تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا من الدنيا، تأخذ عليها عوضا من الدنيا، يعني تأخذ أجرا من الدنيا. والأصل الإنسان في تعامله مع الناس في باب الإحسان إليهم إن أحسن إليهم بأي نوع من أنواع الإحسان، سواء كان إحسانا ماليا وإحسانا معنويا بالدلالة على الخير ولا تعليم الخير ولا الإعانة ولا شيء، بأي شيء يتعلق الإحسان الذي يكون للناس. الأصل أن الإنسان لا يطلب من الناس الذين أحسن إليهم شيئا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا عباد الله جل وعلا الأبرار الذين من الله جل وعلا عليهم بالجنات وأثنى عليهم في كتابه: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمهما فعلت من خير للناس أنت ماذا تبتغي به؟ وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا يتأكد المقام: الأعمال التي تعملها لنفسك هذه تحرص فيها أن تكون خالصة لله عز وجل، والأعمال الصالحة التي فيها إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى تحرص على أن لا تطلب منهم شيئا، وإنما عملك هذا تبتغي به الثناء الثواب والأجر والجزاء من الله عز وجل، فإن هذا العمل يكون لله سبحانه وتعالى، ويكون شعارك كما ذكر الله جل وعلا عن الأبرار فيمن تصنع له معروفا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فمرجونا بذلك الأعمال الصالحة الثواب والأجر، وننجيهم الله سبحانه وتعالى من نار جهنم ومن عذابه سبحانه وتعالى. وإذاك ما تطلب من إنسان، ومن الأمور التي ينبه عليها ويخطئ فيها بعض الناس، بعض الناس تراه يحسن إلى الناس، فإذا أحسن إلى الناس يقول ما نطلب منك ولا شيء، ادعينا معك برك. هذا غلط. أنت أحسنت إليه تبتغي وجه الله والثواب من الله، تريد أنت أن تجازى على إحسانك بأن يدعو لك تقول ادعينا معك؟ لا، غلط هذا. إذا كان عباد الله الأبرار كما قال الله عز وجل يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منك شيء، ما قلت لك ادعي لي ولا أعطي لي ولا كذا، أن هذا العمل أحسنت إليك قال جزاك الله خير وبارك الله فيك وانتهت القضية، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبل مني هذا وأجاهد نفسي أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، ولهذا ما أريد ممن أحسن إليه شيئا. لا تريد حتى هذا الكلم، حتى الدعاء ما تقولش ادعي لي معك، لا، لأنك إذا قلت ادعي لي معك ماذا تريد أنت؟ تريد مقابلا على عملك، أنت أحسنت إليه فتريد في مقابل إحسانك أن يدعو لك. لا، الدعاء يدعو لك إذا كان متأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه. الدعاء يأتي وحده هذا، إن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني أنت تحسن إليه، أنت حتى هذه الكلمة ماش تطلبها، ما تطلب منه يقول لك لا جزاك الله خير، لا بارك الله فيك، لا يرحم والديك. أنت أدي العمل وأخلصه لله سبحانه وتعالى، أحسنت إلى هذا، يحتاج إلى معاونة، أعنته ببدنك ولا بمالك ولا مشيت له في حاجة، كل ما يتعلق بالفعل المتعدي الذي فيه النفع للناس، ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا تبتغي شيئا ممن أحسنت إليه ممن هو مخلوق مثلك، لا تبتغي شيئا، حتى الذي ذكرت باب الدعاء، لأن هذا باب الدعاء أنت تغفل عنه ولا تريده، ربما هو يدعو لك بظهر الغيب ويدعو لك ويكثر من الدعاء لك وأنت ربما لم تستشعر هذا الأمر ولم تحسب أنه يدعو لك كثيرا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أنت أحسنت إليه فيتذكر إحسانك، وفي كل مرة يدعو ويبتهي الله جل وعلا إلا ويدعو للذي أحسن إليه وفرج كربته مثلا من كرب الدنيا ونفس عنه ونحو ذلك، هذا تأتيك. لكن الشيء الأعظم أنك تخلص في عملك لله جل وعلا ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذا القول الرابع، وابن كثير رحمه الله يرجح الأول ما قال، والأظهر القول الأول، يعني تعطي العطية تلتمس أفضل منها وأكثر منها. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل، قاله مجاهد، وقال إبراهيم النخعي: اصبر على عطيتك لله تعالى. ثم قال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر، لربك لوجه الله سبحانه وتعالى اصبر. والصبر هذا يشمل الأنواع الثلاثة: صبر على الطاعة، ولا صبر عن المعصية، ولا صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى على، ومن ذلك الأذى، أذى من الخلق. الصبر على الطاعة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعة الإنسان يحتاج فيها أن يصبر. أنت الآن تأتي المسجد وتتوضأ في البيت وتأتي المسجد وتنتظر الصلاة وتقوم وتصلي وترجع إلى البيت، هذه العبادة منك تحتاج إلى الصبر، وأي عبادة منك تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى الصبر. فيصبر الإنسان على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا، ويصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإن النفس تدعوك إلى أن تتعدى حدود الله وأن تقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وترك ما أوجبه عليك. النفس تدعوك إلى هذا الأمر، الأمارة بالسوء والهوى والشيطان يزين لك ذلك. ماذا تحتاج أن تحتاج إلى أن تصبر، تصبر عن المعصية. والإنسان إن قرب أن يقع في المعصية فصبر، ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمر ذلك الوقت الذي كان قريبا أن يقع في المعصية يمر بلا معصية. ولذلك يحتاج الإنسان الصبر عن الوقوع في المعصية. تتذكر مثلا ذلك الرجل من الثلاثة الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه آواهم المبيت إلى غار، فتوسوا الله بأعمالهم الصالحة، ومنهم الذي كان يراود ابنة عمه على نفسها حتى تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت له: اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. لم يبقى له أن يباشر المعصية إلا شيئا، لكنه قام. هذا صبر عن المعصية، صبر عن المعصية. ولهذا الإنسان إذا قرب أن يقع في المعصية من تسوير نفسه له ولا تزيين الشيطان ولا اتباعه لهواه، يتذكر أنه لو صبر الآن لم يبقى لنقع في هذا المعصية إلا شيء، زمن يسير، لو صبرت سيمر هذا الوقت بلا معصية. فيحتاج الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأذى، على أقدار الله المؤلمة كلها، ما يقدره الله من بلاء على العبد، سواء مما يأتي من تقدير الله عليه بلا سبب من مخلوق، أو ما يأتي ما يجريه الله جل وعلا على يد بعض المخلوقين فيؤذيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أذاه قومه عليه الصلاة والسلام، وهو يدعوهم إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، وهم قد آذوه بالقول وآذوه بالأفعال عليه الصلاة والسلام، سبوه، قالوا ساحر ومجنون وكاهن، ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وكسروا ربعيته وشجوا وجنته يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وتآمروا على قتله قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، فأوذي عليه الصلاة والسلام، وهو قد سلاه ربه جل وعلا بما ذكر له من قصص الأنبياء من قبله، فقاله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل، ومنهم موسى عليه السلام الذي يوم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، قال رحم الله موسى أوذي فصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا قال له ربه جل وعلا هنا: ولربك فاصبر، يعني هذا لله ولوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون صبرك على الطاعة وعن محارم الله وعن أقدار الله جل وعلا لله سبحانه وتعالى، قال: ولربك فاصبر. وهذه الأوامر التي أمر بها في مطلع هذه السورة عليه الصلاة والسلام. قال ابن السعدي رحمه الله، واختم بكلامه، قال: فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وبادر إليه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، لأنه قال له قم فأنذر. قال وعظم الله وادع الخلق إلى تعظيمه، قال وربك فكبر فعظم الله. قال وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله من الأصنام وأهلها والشر وأهله، قال هو الرجز فهجر، فهجر كل أعمال الشر وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل. قال وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا، ولا تمنن تستكثر. قال واصبر، وقال وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ففاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.